عدل عن التعبير بقوله إنك إذا من المشركين إلى قوله من الظالمين لأجل أن يبين أن الشرك ظلم. ولكم كيف ذلك؟ لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين، لكن كونه غير كونه ظالما قد لا يكون أمرا بينا من الآية. فلو قال فإنك إذا من المشركين صار المعنى إن الله أخبر بأن الذي يدعو من الله مشرك، فهذا مفهوم من الحكم من الأول. لكن إذا قال من الظالمين معناه أنه سجل على هذا الشرك بأنه ظلم، لأنه ظلم. ثم قال تعالى وإن نعم لكن إذا ذكر بمقام الشرك فهو شرك، فيبين أنه ظلم. كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما دام السياق الشرك هو ظلم الشرك فهو ظلم عظيم. قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسك الله بضر، يمسك بمعنى يصب، بضر كالمرض والفقر ونحو ذلك، فلا كاشف له إلا هو، لا نافع للجنس، واسمها كاشف، خبرها له، وإلا هو بدل. وإذا قلنا بجواز أن يكون خبر المعرفة صار خبرها هو، يعني ما أحد يكشفه أبدا ومسك الله بضر إلا الله. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن يردت بخير فلا راد لفضله. إن يردت بخير، وهنا قال يرد، وفي الضرر قال يمتد، فهل هذا من باب تفنن العبارة كما يقولون إن من فصاحة الكلام إن ما يرد الألفاظ التي بمعنى واحد، أو نقول إن هناك فرق، إن هناك فرقا معنويا من فرق المعنوي؟ انت حكمت ولكن ما وقع نعم. المغرب والخور يعني مخيف جدا، يعني كان يعني أضمر لأن الله أرحم يعني وضع الشر وتنتهي هذا المشهور ترى في فرق بين عبارات يستطيع وين جواب الشر وين فضل ممكن الفرق بين عبارات كما قلت ما تصل الضرف يطلع ضرف

إن لا ينفع من عند الله لا مقنة النص قناة عند مين موجود على كل حال وجودها أولى النسخ اللي فيها موجودة أحسن ما يتعبدون من الله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فهم يعبدون يعبدون الأوثان الشجر والحجر وغيره هل هذه تم قرآن القرآن؟ أهو لو يدعونها إلى يوم القيامة ما أجابتهم ولا حبة عين ولا حبة ورد ولا دفعتهم أدنى مرض أدنى مرض ولا أغنفتهم من أدنى بحر طوبا هي لا تم قرآن إذا كانت هذه الأصنام وتتولد من دون الله لا تملك الرزق فمن الذي يملكه؟ الله عز وجل ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق لأنه سبحانه وتعالى هو الذي لا ينفد ما عنده ما عندكم ينفد وما عند الله باق فأنت إذا أردت أن تطلب رزقا تطلبه من الله أما هذه الأوثان فإنها لا تنفع لا تنفع ولكن الرزق عند الله عز وجل ولهذا قال قد الطاغوت عند الله الرزق عند الله قبلا الحال يعني عند الله حال من الرزق نعم فأنه قال فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره والحال موضوعها التأخير عن صاحبه وهنا خذ مسألة صاحبه وتقييم ما حصل التأخير يفيد الحصر تقولونها عن اقتناع إلا بس أهدتها نقول الآن عند الله محلها النص على أنها حال من الرزق وموضع الحال وتأخر عن صاحب الحال وهنا قدم على الحال وتقديم ما حفظ التأخير فيه حفظ وأن يقول ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره نعم طيب واعبدوا حينما أمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق عنده قال واعبدوا أي تولوا له بالطاعة لأن العبادة مأخوذة من التعبيد وهو التذليل ومنه قولهم طريق معطف ما معنى معطف الطريق مضمن للتاركين قد أزيل عن الأحجار والأشجار المؤذية وغير ذلك أي تذللوا له بالطاعة لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة فهو من أسباب الرزق فهو من أسباب الرزق قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فأمر بأن نطلب الرزق عنده ثم عاقبه بقوله واعبدوا إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق لأن العابد ما دام أنه يؤمن بأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عبادته تتضمن

وقوله من لا يستجيب له، من يشعر به من بمعنى الذي، لكن محل من الاعراب مفعول يدعو، يدعو من لا يستجيب له الى يوم القيامه، يعني الى يوم القيامه لا يستجيب لو يبقى كل عمر الدنيا يدعو هذا ما استجاب له. قال الله تعالى وأجنها إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إنه عنها الخبر هذا ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير يعني نفسه سبحانه وتعالى. طيب الآن من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، قوله من عند الله من أتى بمن وهي للعاقل، مع أنهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأموات، نعم وهي عاقلة ولا لا؟ ليست لا ليست عاقلة، لكنهم لما عبدوها نزلوها منزلته، نزلوها منزلته فخوطبوا المقتضى ما يدعوه، لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم. إذ لو قيل ما لا يستجيب له لقالوا نعم لنا عذر مما يستجيبون لأنهم ضعفوا عليه، لكن بقل من هذا يحج عليه. فالحكمة من العدول عن التعبير بما من التعبير بمن إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون له، لا يستجيبون له. فهذا من بلاغة القرآن أنه تنزل معهم لمخاطبتهم ليقيم الحجة عليهم، لأنه لو أتت ما لقالوا نعم والله هذا ما يستجيب لنا لأنه ما يعقل، لكن وجدت من وهم الذين نزلوا هذه الأصنام منزلة إيش العاقل ومع ذلك ما تستطيع تجيبه. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هم عن دعائهم غافلون. الضمير في قوله هم يعود على من باعتبار المعنى، يعود على من باعتبار المعنى، وضمير يستجيب يعود على من باعتبار اللفظ. أفهمتم؟ من لا يستجيب واحد ولا جماعة؟ من لا يستجيب واحد يستجيب يستجيب واحد وهو جماعة. ومرجع الضمير في يستجيب ومرجع الضمير فيهم قيما، أليس كذلك؟ طيب لماذا أفرد الضمير مرة وجمعه؟ الجواب أفرده باعتبار اللفظ، لأن لفظ من نقطة، وجمعه باعتبار المعنى لأن من تعود على الأصنام وهي جماعة، وهي جماعة. وقد مر علينا كثيرا أن من يجوز مراعاة لفظه ويجوز مراعاة معناه، إلا ما مرت وقلنا أنه قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له. شوف لا راعى اللفظ ثم المعنى ثم الله. طيب وهم عن دعائهم، طيب

ويقول يا سيد البدوي وسيد الدسوقي أغثني والمدد المدد وما أشبه ذلك. هل يغني ذلك عنه شيئا؟ أبدا لا يغني عنه شيئا. فلا يزيده إلا حسرا والعياذ بالله. وقد يفتن الإنسان فيصادف القدر حصول مطلوبه عند هذا الشيء لا بهذا الشيء. هذا لا بأس أن نختار مذهب الأشاعرة. يقول حصل عنده لا به. لماذا؟ لأن نعلم علم اليقين إن دعاء هؤلاء ما ينفع. الله في القرآن يقول ما ينفع من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. في العراق الجيلاني في سوريا ابن عربي وفي جميع أقطاع مع شديد أقطاع مسلمية من هذا النوع قبور أولياء يزعمونهم أولياء يقولون إنها تنفع وأنها تكشف الضر وأنها تجلب النفع. نعم ومع ذلك لا شك أنها لا تنفع وأبقوا إلى مقيامها أجل حتى إن الحسين بن علي بن طالب وقدر في قاتل كان ثلاثة رجال سجل العراق يقولون عنده سجل السوريين يقولون عندنا كافي للمسلمين يقولون عندنا فسبحان من جزء الواحد. فهذا من السفر الواقع سفر من كل عقول وسفر من كل عقول العام من قد لا قد لا يلامون في الواقع لكن الذي يلام من عند العلماء من العلماء ومن غير العلماء أيضا من الفطر والفطرة السليمة. يعني هذا من أحتاج إلى دراسة رجل كامل ميت مفتر هو بنفسه يحتاج إلى أن يدعى له حقوق الله عليه وسلم يأتي للمقبرة ويأجره المدينة يدعو له ولا يدعو منه يدعو له كيف أنك أن تجي تطلب منه المدد؟ هو المسكين الآن يحتاج إلى عفو الله وإلى مغفرة الله ما يمكن فيه شيئا. فالمهم من هذه الآية وأمثالها تدل على سفاهة هؤلاء وأنهم لو اتجهوا إلى الله عز وجل لوجدوا المطلوب. قال وقول أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أم هنا منقطعة كل متصلة أن يجيب أبا طالب في الفرق أم متصل أو منقطع منقطع ما الفرق بين المنقطع والمتصل؟ منقطع أهل المطلق نعم ومتصلة المتصلة بمعنى أو والمنقطعة بمعنى بل. الفرق الثاني المتصلة لا بد فيها من ذكر معادل والمنقطعة لا يشرط فيها ذكر معادل لا يشرط فيها ذكر معادل. تقول أعندك زيد أم عمرو؟ متصلة ولا منقطعة؟ هذه متصلة أم خلقوا من غير شيء أم منخلقون؟ هذه أيضا متصلة. أم خلقوا السماوات والأرض؟ فأعوه من قبل لأن ما فعاد ما قبله من خلق السماوات والأرض يعني بل أخلق السماوات والأرض. فصار الآن هنا أمن يجيب مضطر ما تكون لها معادل فتكون منقطعة بمعنى بل والهمزة. من يجيب المضطر إذا دعاه المضطر أصبح المضطر الذي أصابه الضرر والذي أصابه الضرر جاءه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. متى السجود؟ فاستجبنا له فكشفنا به من ضر. البحر تهب الرياح وتعوي الأمواج فيدعون الله عز وجل يكشف ما بهم ولا لا يكشف ما بهم كل حال. وكم من ضرورة وقع في الإنسان فدعا الله عز وجل واستجاب له رأي العين ما فيها يعني أي إشكال. وما الذي يجبه الفرق أبوه أمه قريبه لك ما يري ضرورته إلا الله عز وجل. ولهذا قال باس الله المضطر إذا دعا سيده لأن المضطر إذا لم يدعو الله قد يكشف ضره وقد لا يكشف. لكن إذا دعا الآن انتجع إلى الله عز وجل وأظهر افتقاره إلى ربه وحينئذ تنزل عليه الرحمة إذا دعا. نعم. وقوله ويكشف السوء يكشف معنى يزيل والسوء ما يسوء المرء وهو دون الضرورة لأن الإنسان قد يساء بما لا يتضرر به. نعم. لكن كل ضرورة فهي تكون الإنسان وتذكرها. هل هذه معطوفة يعني معطوفة الله لكن هل هي متعلقة بما قبل بالمعنى وأنه إذا أجابه كشف سوءة أو هي مستقلة يجيب ما اضطر ودعاه أم أمر آخر يكشف السوء؟ أن ما نقيض أعني لأنها تشمل كشف سوء المضطر وغيره. وعلى التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطر ومعلوم أنه كلما كان المعنى أعم كان أولى. ويجعلكم خلفاء الأرض وهذا إذن ما تؤيد أن كل جملة مستقلة على الأخرى. ويجعلكم خلفاء الأرض من الذين يجعلون خلفاء الأرض؟ عباد الله الصالحين أو الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلنا خلفاء الأرض. من؟ ولهذا قال لا إله مع الله. وهذا الاستفهام بمعنى النفي أو بمعنى الإنكار وهما متقاربان. يعني هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا، لا أحد يفعل ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب أن تصرف العبادة إلى الله، يجب أن يوجه السؤال إلى من؟ إلى الله. هل تطلب من أحد أن يزيل ضرورتك وهو لا يستطيع؟ يكشف وقوعك وهو لا يستطيع؟ لا. ولكن يبقى عندنا إشكال في أن الإنسان المضطر يدعو غير الله ويستجيب. مثلا إنسان مضطر إلى طعام، قال صاحب الطعام أعطني من الطعام، انتظر يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن يجب أن تعتقد أن هذا السبب لا مستقل. الله تعالى جعل لكل شيء سبب، هذا السبب يمكن الله يصدق قلبه يقول من المعطي، أليس كذلك؟ ممكن، ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يسخره لك ويعطيه. فأنت عندما تسأل، ما نقول لا تسأل أحدا عند الضرورة إذا كان يستطيع أن يسأل قرب تسأله، لكن يجب أن تعتقد أنه مجرد سبب، مجرد سبب. كما أنك تأكل وتعتقد أن هذا الأكل يسد جوعتك على أنه مجرد سبب، ولا لو شاء الله لأكلت ولا سبب. ويذكروننا أن السنة مرت على البلاد يسميها العوام سنة الرحب، جاء الجوع من الرحب، سنة الجوع، يأكلون ولا يشبعون، يأكلون ولا يشبعون. وحدثني إنسان أدركته حيا رحمه الله يقول إنه كفل من طرف البلد ويشتري لهم تمرا، يشتري لهم تمرا، يدخل وذهب إلى شخص من الناس يأكل تمرا مباشرة بيزيد من صاحب العملة، وصلوا إلى صاحب الإنسان قالوا روح حط العناب تمر. فذهب وجاء إلى صاحبه أنه قال أعطني تمرا، فأعطاه تمر، أظنكم تعرفون الزنبي، زبيب اسمه عن زبيب كبير، أعطاه إياه وقال طلعوا يا جماعة يمكن تعرفني عارف محفر، تعرفون محفر اللي يحسبها الطيف، أخذه لكنه قبل لا يأخذ قدم للتمر قدم قهوة تمر يجيله وزنتين وثلاث، فأكل وزنتين وثلاث يدوه ومشى الوزنتين ثلاثة كيلو، أكل وطلع والتمر على رأسه ياكل التمر ياكل. لما وصل الجماعة في البستان والتمر معه قلت الزبيرة كله، الزبيرة كله مع الغفور الأول وصال ونحن مكتر صالمة، إن شاء الله لا أكلت ولا شبعت. عنده كل الأشياء التي يحصل بها الكوة هي مجرد مجرد سبع. لما نزيد المطار ما نقدر حق لأجين المطار تكون المطار لا لا لا ما تزاحكم السبع كل نفس الكلام سواء بالهمزة أو بالهمزة وفي المعنى و...

أن أصلح الناس لو أسأله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أغنين نحن من عموم الآية والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصلح الناس، فإذا فعلته إرضاء لغيره فإنك من الظالمين. حتى لو أردت الإخوان المثل إنسان مشرك هو يصح القبر أو الولي أو ما أشبه ذلك، إرضاء له فإنك تكون مشرك، لأنه لا تجوز المقابلة لله عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهي وإن يمتص الله بقدرهم فلا كاشف له إلا هو وإن يرد بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا المراد بالآية التي بعدها أو قول فتوان بالله منك. ما هو المهم أن الآيات اللي بعدها وهي مسك الله بظلم فلا تكذب على الله تفسيرها مناسب من ذلك. فإذا كان الناس يفسر رأي الله فمن أحقنا أن نستعبده؟ الله عز وجل، لأنه لا يفسر إلا. فإذا كان لا يفسر رأي الله وجب أن تكون الشعافة بالله عز وجل. خامسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. من نحته؟ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على أنه يريد بالآوة الآوة التي في نفس السورة. السابعة تفسير الآوة الثابتة. وين؟ فابتعوا عند الله الرزق. وأنا عندي أحكم أن الثالثة وقولك ومن أضل، لكن قوله الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله يدل على أن مراد الكسبات الثالثة فابتعوا عند الله الرزق. ابتعوا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انقطاع طلب الرزق في الله تقديم قوله عند الله. وقد سبق لنا ان قوله عند الله حال من الرزق، فعلى هذا يكون الرزق عند الله وحده. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. ابتغوا عند الله لكن الجنة لا تطلب إلا منه. هل تبقى وثناء تشير إلى هذا؟ ممكن أن يوحى من قوله وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فإن العبادة سبب والشكر سبب لدخول الجنة، لا سيما وأنه أشار إلى ذلك بقوله وإليه ترجعون. التاسعة تفسير الآية الرابعة وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. اتبق لنا أن معنى الآية أنه لا أحد أعظم من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لو بقي يدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له. وبينا أن قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إن هذا القول سواء للواقع ولا مفهوم له، لا مفهوم له. الحادي عشرة العاشرة أنه لا أضل أو لا أحد أضل ممن دعا غير الله، واضح من الآية. ومن أضل لأن هذا الكتاب بمعنى النفس. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وقوله وهم عن دعائهم غافلون، هم يعود على من؟ وهم أي الداعي أو الداعون عن دعاء الداعي، عن دعائهم أو دعاء الداعين أو عن دعاء الداعين إياه، اللي فيها احتمال هو الضمير الثاني وهو قوله عن دعائهم. وأما هم الأولى فإنها تعود لمن؟ من المدعوين لا غير. فهذا المدعو غافل، والمراد بالغفلة لازمها وهو عدم الاستجابة. الثاني عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. توخر من قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الثالث عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. وكانوا بعبادتهم، يتم الله الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فدعاء لهؤلاء هو عبادة الله في الواقع. لهذا قال وكانوا بعبادتهم كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. ما نكفره بها أنه إذا كان يوم القيامة تبرع منها وأنكرها. فالكفر بالشيء معناه رده وإنكاره. فهؤلاء يوم القيامة يتبرؤون من دعوة الطاعين لهم ويكفرون به. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. إيش الأمور؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الثاني أنه غافل عن دعائه. الثالث أنه إذا حشر الناس كان له عدوا. الرابع أنه يفطر في عبادته. وبهذه الأمور الأربعة صار من يدعو غير الله أضل الناس. لأن حقيقة الأمر الآن ما انتفع من هذا الدعاء بأي شيء، بل إنه ما ازداد به إلا عداوة من المدعو وكفرا به وتبرعا منه. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة وهو قوله تعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه. والمضطر واقع الشدة، فمن الذي يستعيذ؟ يستعيذ الله، لأنه لا يجيبه إلا الله عز وجل.

فإذا كانت هذه المسألة تفوز في الوقت الحاضر يعامل هذا معاملة معاملة. ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرجون النفاق وتستكثرون به، لكن من أظهر نفاقه علينا بطرق يبين هذا ما يمكن أن نعامله معاملة النفاق. ما أظهروه لأنهم لما رأوا أبيته حكموا عليه النفاق من على ناس استعادة وإن كان لا أريد أن يعصمني من هذا السوء المعين، والاستغاثة اعتصام به في شيء معين والاستعانة طلب العون وإن لم يكن الإنسان في شدة، بل حتى في الأمور الثمانية التي لست بضرورة إلى زوالها أو لست في ضرورة إلى تحصيلها تستعين به، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في باطنه تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعا وصدقة. واسطة ليس بين الله وبين عباده وفاء في مسألة الدعاء، لكن في مسألة الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطة وهم الرسل. أما في مسألة الدعاء ما يمكن يكون بيننا وبين الله واسطة، ولهذا ما يجوز إني أقول مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم الآن كن واسطة بيني وبين ربي بكذا وكذا. وأما إذا كان الإنسان تهين وهو ممن تلجا إجابة دعوته فلا بأس أطلب منه أن يدعو الله عليه، كما قال عمر رضي الله عن العباس بن عبد المطلب: قم ادعو الله لغيره. وكما كان الصحابة يأتون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ادعو الله لنا. في المنافق قالوا تقولن عليه البارحة في الدرس، وقلنا إن العلامة معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا، كما أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق اليهود، فهذا معناه أن هذه آية المنافق وليست هي النفاق. علامة الشيء ليست وصفه، معناها أن هذا اتصال مما يمارسه المنافقون. فإذا اجتمعت الأربع صار الإنسان ممارسا لجميع أخلاق المسلمين. لا ظاهرة النفاق عنه